اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله في صحيح الحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رجله من كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع يرفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال اختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير، متى يبتدئ التكبير، فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين. هو السؤال الآن يعني متى يبتدئ رفع اليدين؟ السؤال متى؟ الحديث في رفع اليدين، فمتى يبتدئ رفع اليدين؟ فقال بعض الشافعية يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء مع ابتداء التكبير، يعني التكبير يبقى عندما تقول تبتدئ رفع اليدين تبتدئ الايه؟ التكبير، ماشي؟ ويتم التكبير مع انتهاء ارسال اليدين، فتقول الله اكبر فتبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينتهي رفع اليدين مع انتهاء التكبير. كده واضح؟ يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينتهي رفع اليدين مع انتهاء التكبير. ونسب هذا القول وهذه الهيئة إلى رواية وائل بن حجر. هذه الهيئة استفدناها من حديث وائل بن حجر. وقد نقل في رواية وائل بن حجر استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم وكبر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أي القبلة، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أي القبلة وكبر فرفع يديه، وكبر ورفع، وكبر فرفع ماشي يديه حتى حاذى بهما أذنيه. تأمل كده. قال وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية وائل بن حجر، لأنه ليس فيها إلا إيه؟ إلا أنه كبر فرفع، كبر إيه؟ فرفع، وهذا لا يدل على أنه ابتدأ رفع اليدين عند ابتداء التكبير وانتهى من رفع اليدين عند انتهاء التكبير. وفي رواية لأبي داود فيها بعض المجهولين لفظها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، وهذا أقرب في الدلالة. أقرب في الدلالة على ماذا؟ على تلك الهيئة المذكورة، أن ابتداء التكبير مع ابتداء رفع اليدين وانتهاء التكبير مع انتهاء رفع اليدين. لكنه لم يتعرض لله عند الإفساد. أنا أذكر لك أولا ما وجه، ما الوجه؟ الشيخ يقول أن هذا أدل. أولا لاحظ معي أن التكبير، التكبير والرفع، التكبير والرفع، التكبير له حقيقة معينة وهو قولك الله أكبر، ورفع اليدين له هيئة وحقيقة معينة، وإحدى الهيئتين مصاحبة للأخرى، وأصل المصاحبة أن يكون الابتداء مع الابتداء والانتهاء مع الانتهاء. هذا الشيء، هذا الذي قاله الشيخ عنه أنه إيه؟ أقرب. واضح؟ يبقى ما وجه أن هذه الدلالة أقرب؟ أن مع حرف يدل على المصاحبة توسط بين التكبير وله هيئة، ورفع اليدين وله هيئة، وأصل المصاحبة أن يكون الابتداء مع الابتداء والانتهاء مع الانتهاء، فابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير. كده واضح؟ وفي رواية أخرى لأبي داود فيها انقطاع أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر. قال لي دليل على ماذا؟ قال لي دليل على هيئة سليمة، ووجه ثاني للشافعية في رفع اليدين، أنك ترفع يديك غير مكبر حتى تصل اليدين إلى إيه؟ إلى حذو المنكبين أو حذو الأذنين. عندما تصل اليدين حذو الأذنين تبدأ في الإيه؟ في التكبير، وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. كده واضح؟ الهيئة الأولى ذكرناها، ابتداء التكبير مع ابتداء رفع اليدين، وانتهاء التكبير اللي هو الإرسال مع انتهاء رفع اليدين بالإرسال. كده واضح؟ الهيئة الثانية سيذكرها الشيخ، بس هذا دليله. ترفع غير مكبر حتى إذا وصلت اليد إلى حذو الأذنين تبدأ في التكبير. طب ومتى ينتهي التكبير؟ ينتهي مع إرسال اليدين. طيب، تذكروا هذه الهيئة، هذا الحديث دليل على الهيئة التي ستذكر. وفي رواية أخرى أجود من هاتين، وكان إذا كبر رفع يديه. قال وهذه محتملة، لأن إذا قلنا وكان إذا كبر رفع يديه، وكان إذا كبر رفع يديه أي شرع في رفع اليدين، ولا كان إذا كبر انتهى من رفع اليدين؟ يبقى رفع اليدين يحتمل الشروع ويحتمل الانتهاء، فلذلك الشيخ يقول هذه الرواية وكان إذا كبر رفع يديه، قال هذه محتملة، لأننا إذا قلنا فلان فعل احتمل هذا القول أن يراد شارع في الفعل، ويحتمل أيضا أن يراد فرغ منه، ويحتمل أن يراد جملة الفعل دون أن يقيد بالشروع ولا بالفراغ. على كل الرواية الأخيرة فيها احتمال متعدد، ماشي. ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين غير مكبر. جملة الفعل أي أن هذا الفعل وقع دون أن يقيد لا بابتداء ولا اللي هو الشروع ولا الفراغ. ما هو يقول لك فلان فعل إذا فرغ، فلان إذا فرغ من الفعل، فلان فعل إذا شرع في الفعل، فلان فعل يعني وجد منه الفعل دون أن أقيده بشروع فيه أو فراغ منه. هو حقيقة في الانتهاء هو يحتمل الوجوه الثلاثة، ولذلك الشيخ يقول أن هذه الرواية رواية إيه؟ تحتمل، لا تستطيع أن تستدل بها على هيئة معينة. ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين. خلي بالك من شيء، أنا الآن أسألك عن الرواية التي هي دليل على هذه الهيئة. ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال، ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال. ما دليل هذه الهيئة؟ اللي هو إيه؟ أنه أبصر رسول الله حتى قام إلى الصلاة، رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذ بإبهاميه أذنيه، ثم دل على ثم كبر. كده واضح؟ وينسب هذا إلى رواية أبي حميد السعيدي. فهمنا؟ ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر، ثم يرسل اليدين بعد ذلك. يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر وينتهي من التكبير، وبعد أن ينتهي من التكبير يبتدئ في الإيه؟ في الإرسال لليدين. يبقى وأنت ترفع اليدين لا يوجد تكبير، وأنت ترسل اليدين لا يوجد تكبير، وإنما التكبير بينهما، ترفع ثم تكبر ثم ترسل. ونسب ذلك إلى رواية ابن عمر. يخرج رجع للحديث الذي معنا، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. لو إذا جعلنا إذا ظرفية، يعني يستدل بهذه الجملة كان يفعل ذلك أحدهما من الكميت. إذا افتتح الصلاة بناء على أن إذا ظرف. طيب يقول فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين. افتتاح الصلاة اللي هو التكبير، افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، يبقى فإنه جعل افتتاح الصلاة الذي هو التكبير جعله ظرفا لإيه؟ ظرفا لرفع اليدين. فإما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير فينبغي أن يكون رفع اليدين معه، ماشي؟ وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر. وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا لا يقتضي أن يرفع اليدين غير أن يرفع اليدين غير مكبر. هو ذكر الهيئة الأخيرة وقال أن هذه الهيئة نسبوها إلى رواية عبد الله بن عمر، فإن كانت رواية عبد الله بن عمر هي التي معنا كان يكبر يديه إذا افتتح الصلاة، فهذه الرواية ليس فيها دليل على هذه الهيئة، لأن إذا ظرف وهو جعل افتتاح الصلاة الذي هو التكبير ظرف لرفع اليدين، يبقى التكبير ظرف لافتتاح إيه؟ كان يرفع يديه حذو منكبه إذا افتتح الصلاة إذا كبر، يعني وقت افتتاح الصلاة وقت التكبير ظرف لماذا؟ لرفع اليدين. يبقى مقتضى هذا أن يكون إيه؟ أن يكون رفع اليدين واقعا في التكبير، يبقى قبل أن ترفع اليدين يوجد تكبير، وبعد أن تنتهي من رفع اليدين يوجد تكبير، ورفع اليدين واقع في بعض وقت التكبير كده، واضح؟ وأنت في تلك الهيئة تقول إيه؟ أنه يرفع اليدين غير مكبر، وبالتالي لا يكون افتتاح الصلاة اللي هو التكبير ظرفا لإيه؟ لرفع اليدين. يبقى هو الشيخ يعترض يقول لك من ذكر الهيئة الأخيرة نسبها إلى حديث عبد الله بن عمر، فإن كان يقصد الحديث الذي معنا فالحديث الذي معنا لا يدل على تلك الهيئة. ممكن تقرا من اول شيء خلاص ان رواه ايه ونصب الى رواه ابن عمر. ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبرين ثم يكبر ثم يرسل اليدين بعد ذلك، وينسب هذا الى روايه ابن عمر. وهذه الروايه التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب الى روايه ابن عمر. هذه الهيئة لا تؤخذ من حديث ابن عمر الذي معنا، فإنه جعل افتتاح الصلاة اللي هو إيه؟ اللي هو افتتاح الصلاة اللي هو التكبير، فإنه جعل افتتاح الصلاة الذي هو التكبير جعله ظرفا لإيه؟ ظرفا من أي شيء أخذناه من حرف إذا لرفع اليدين. طب إذا كان ظرفا الظرف يحيط بالمظروف، يبقى وقت التكبير أوسع من وقت رفع الإيه؟ اليدين، بحيث يكون وقت رفع اليدين داخل وقت التكبير، حتى يكون وقت التكبير ظرفا لرفع الايه اليدين. كده واضح ولا لم يكن واضحا؟ يكون هكذا ماشي. يعني لو جعلنا هذا وقت التكبير فيكون مثلا هذا هو وقت الايه رفع اليدين. فإما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير فينبغي أن يكون رفع اليدين معه، وهذا متصور يعني ممكن أن يقول إيه يعني المظروف على قدر الظرف تماما بتمام، المظروف على قدر الظرف تماما إيه بتمام، فيبتدئ الرفع مع التكبير وينتهي بانتهاء التكبير وكأن المظروف على قدر الظرف تماما بتمام كده واضح. وأنت تقول أنه يرفع غير مكبر، وفينبغي أن يكون رفع اليدين معه، وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر. وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله، وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله، فأيضا لا يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر. كيف تفهم هذا الكلام يا مولانا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أحدهما كبيه إذا افتتح الصلاة، أي إذا كبر. إذا كبر يعني ابتدأ التكبير أول جزء من أجزاء التكبير ولا كل التكبير؟ لو قلنا أول جزء من أجزاء التكبير يبقى التكبير ماشي وقع، أول التكبير وقع مع أول رفع اليدين، وأنت تقول غير ذلك، تقول يرفع غير مكبر. وإذا جعلت أنه جعل التكبير كله ظرفا ظرفا لرفع اليدين، يبقى ينبغي برضك أن يكون رفع اليدين مع التكبير، وأنت تقول يرفع غير مكبر. في إشكال في هذا؟ طيب أنتم تشرحون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا هذه إيه؟ ظرفية. إذا افتتح الصلاة بمعنى إذا كبر، تحملها على أحد معنيين، إذا كبر ابتدأ التكبير ماشي وهذا يكون مع رفع اليدين، أو إذا كبر يعني أتى بالتكبير كله، وهذا يقتضي أن يكون أول التكبير مع أول الرفع، مع أول الرفع. وأنت تقول بخلاف ذلك، تقول رفع غير إيه؟ مكبر. وقوله وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، قال الشيخ يقتضي جمع الإمام بين الأمرين. يعني ليس الأمر كما يظن البعض أن التسميع يكون من الإمام والتحميد يكون من المأموم. إذا كنت إماما ينبغي أن تجمع بين التسميع والتحميد، فلأن تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد دليل على جمع الإمام بين الأمرين. فإن الظاهر أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة، فإنها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها نادر جدا. هو يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ عبد الله بن عمر يحكي صلاة النبي. طب وغالب صلاته أن يكون إماما أم أن يكون مأموما؟ أن يكون إماما. إذن هو يحكي صلاة الإمام، وفيها أن النبي جمع بين التسميع والتحميد. طيب هذا الحكم مقرر في حق الإمام، قال وهو كذلك مقرر في حق الإيه؟ المنفرد. ويبقى الخلاف في المأموم، هل يأتي بالتحميد فقط أم يأتي بالتسميع مع التحميد؟ قال وغير حال الإمامة نادر منه صلى الله عليه وسلم، نادر جدا. هم يرون في ذلك أحاديث قليلة، مثلا أن النبي كان في مكان وجاء متأخرا فصلى تقريبا عبد الرحمن بن عوف بالناس ماشي، وأبو بكر مرة صلى بالناس، فهذا نادر جدا. وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإمام، وإن حمل اللفظ على العموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ماشي لم يقيده بالإمامة ماشي، ولم يقيده بأنه منفرد، فيحمل على الإيه؟ على الإمام، على الإمام وعلى المنفرد. وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ ماشي، سمع بمعنى استجاب، أي استجاب الله دعاء من حمده. وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها في قولك هل نقول ربنا لك الحمد ولا ربنا ولك الحمد، والرواية جاءت بكلا الصيغتين. ثم الكلام في الأفضلية، وأن من فضل ربنا ولك الحمد قال إنهما إيه؟ جملتان، جملة دعائية وجملة فيها الثناء على الله عز وجل. وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك اللي هو رفع اليدين في السجود، وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه. تفهم هذا الكلام؟ يبقى أنت وأنت قائم وتهوي إلى السجود لا ترفع يديك، وإذا كنت ساجد وترفع للجلوس بين السجدتين لا ترفع يديك، وإذا كنت جالسا وأردت السجود الثاني لا ترفع يديك. وحمله على الابتداء أقرب. قال الشيخ وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث بمقتضى هذا الحديث، وهو أن اليد ترفع في المواضع التي ذكرت لكنها لا ترفع في السجود، لا ترفع في السجود، وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود. وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع على ابتداء السجود. أنا ذكرت هذا، أنا أكون قائم أنزل للسجود لا ترفع اليد، ومنهم من زاد فقال لا ترفع في هذا الموضع ولا إذا جلس بين السجدين ولا إذا سجد ثانيا. طيب قال لي أكثر أهل العلم على القول بمقتضى هذا الحديث وأن السجود ليس من موضع رفع اليد ابتداء أو أثناء، كده واضح؟ وقال بعض أهل العلم يرفع، ترفع اليد في السجود لحديث ورد فيه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل رفع وخفض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل رفع وخفض. هذا الحديث مثلا العلماء تصرفوا فيه عدة تصرفات، فمثلا الإمام ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا الحديث يعني وقع فيه خطأ من قبل الراوي في وضع، وأن الحديث كان مروي بطريقة أخرى وبلفظ آخر لا يدل على هذا المعنى، والراوي رواه بهذه الألفاظ من قبيل الوهم من الراوي، من قبيل وهم الإيه الراوي. طبعا عندي حديث يشير مباشرة على رفعه عند النزول من السجود وعند الرفع من السجود. ماذا يقول؟ يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته، وإذا رفع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما روع أذنيه. حديث إيه؟ رواه النسائي. محكوم عنك عليه بإيه نستفيد؟ لم يحكم عليه بالضعف. هو الحديث ماشي، وفي حديث آخر مروي كان النبي يرفع في كل خفض وإيه في كل رفع وخفض. ماشي طيب على كل كما ذكرت ابن القيم ذكر الكلام ابن القيم وضعت. طيب وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه، وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة، وهو أن القول بإثبات السيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها. هنا قاعدة أنتم تقولون في الأصول يا مولانا المثبت مقدم على النافي، وعبد الله بن عمر يقول كان النبي لا يرفع يديه في السجود، فجاء راوي آخر وقال رأيته يرفع إذا قام وإذا ركع وإذا سجد وإذا رفع من السجود وإذا سجد. يبقى أحدهم ينفي رفع اليدين عند السجود، وأحدهم يثبت رفع اليدين في السجود. طب مقتضى القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، وإذا كان المثبت مقدم على النافي يبقى من نفى الزيادة أو سكت عنها يقدم على قوله قول من أثبت هذه الزيادة، وبناء على هذا يقال أنه ترفع اليدين عند التكبير للسجود والرفع من السجود، ماشي، والجزء بين السجدين والسجود الثاني. طيب والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا القاعدة هناك هي القاعدة اللي ذكرتموها. ما ذكرناه في القاعدة ما هي ما ذكرناه أعاده شيء وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها ماشي وهو ما ذكرناه في القاعدة القول بإثبات الزيادة والقول بتقديمها على من نفاها أو سكت عنها اللي هي العبارة التي أنت تختصرها وتقول المثبت يقدم على النافي. طيب والذين تركوا الرفع في السجود ماذا صنعوا؟ قال سلكوا مسلك الترجيح وقال حديث ابن عمر أرجح من هذا الحديث واضح؟ سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود لرواية ابن عمر في ترك الرفع في السجود والترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة. هذا كلام يعني تستطيع أن تقول أنه فوق التحقيق ليس تحقيقا إنما هو فوق التحقيق ماشي. أنا أدرس في أصول الفقه يقولون أن المثبت مقدم على النافي. الشيخ هنا وضع ضوابط لهذه القاعدة ضوابط لهذه القاعدة. أولا أنا لا أقول المثبت مقدم على النافي إلا إذا تحقق التعارض لأنه لا ترجيح إلا بعد تعارض. أولا إثبت التعارض ثم رجح. من شروط التعارض أن يتوارد المتقابلين الذي يقول يفعل ولا يفعل أن في جهة واحدة. طب كيف تتوارد الجهة الواحدة؟ يعني يتوارد في شخص واحد أو على شخص واحد في وقت واحد وفي مكان واحد وفي حالة واحدة. هذا صعب جدا صح؟ يعني إيه؟ لو قلت لك صلي لا تصلي لا تعارض بين أن أقول لك صلي قبل الظهر لا تصلي بعد الظهر. إذا اختلف الزمان يبقى لا تعارض. إذا اختلف الشخص لا صلي أي يا زيد لا تصلي أي يا عمرو هذا لا تعارض. إذا اختلف الشخص لا تعارض وإذا اختلف الزمان لا تعارض وإذا اختلف المكان كان أقول لك صلي أي في المسجد لا تصلي أي في البيت. واضح؟ يبقى أن اتحاد الشخص اتحاد الزمان اتحاد المكان اتحاد الحال. كان أقول لك صلي لا تصلي صلي صحيحا لا تصلي مريضا. واضح؟ يبقى هذه الأربعة هي حتى الشيخ يعبر عنها في الحاشية بالوحدات يعني هذه الأمور التي يتحقق بها التعارض. يبقى المتقابلين لا يتعارضا أو لا يتعارضان المتقابلان لا يتعارضان إلا إذا اتحد الشخص والزمان والمكان والحال. طيب بناء على هذا يبقى لابد أن إذا أردت أن تحقق تعارض هنا فهمت؟ كان النبي لا يرفع يديه كان يرفع يديه لا لابد أن تقول حتى تحقق التعارض تقول هل هذا كان في زمان واحد ولا في أزمنة مختلفة. والله لو كان في أزمنة مختلفة يبقى لا تعارض. ومن الوارد أن يكون النبي فعل الإيه فعل الأمرين. عبد الله بن عمر رآه لا يرفع وأنت رأيته يرفع. فلو حملنا ذلك على إيه على اختلاف الزمان أو على اختلاف المكان أو على اختلاف الحال يبقى النبي كان يفعله في بعض أموره ولا يفعله في البعض الآخر. ويبقى من السنة فعل هذا ومن السنة فعل هذا. كده واضح؟ طب أنت رجحت يعني ماذا صنعت؟ قلت يعمل بحديث ابن عمر ولا يعمل بالحديث الآخر. يبقى لا يسن رفع اليدين في الإيه؟ في السجود وهذا لا يعمل به ولم يروى عن النبي. فاهم؟ أنا لم أعمل بهذا الحديث وعملت بالحديث الآخر الذي فيه أن النبي كان لا يفعل ذلك فيه السجود. كده واضح؟ يبقى عشان أطبق هذه القاعدة لازم أحقق التعارض قبل الترجيح. طيب إذا حصل تعارض هنا في جزئية يمكن أن أحقق أنا التعارض بإيه؟ أقول أنا ليس عندي دليل يثبت مسألة الزمان لكن ممكن أعتمد في التعارض على شيء آخر وهو صيغة كان يفعل. صيغة كان تدل على الدوام والإيه؟ والاستمرار. فلو أنت تقول كان النبي يرفع يديه كان النبي لا يرفع يديه، هنا يمكن أن يتحقق التعارض. مقتضى الرواية الأولى أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أو الحال الذي داوم عليها النبي أنه لا يرفع يديه في السجود، وأنت تقول الحال التي كان النبي يداوم عليها أنه إيه؟ أنه يرفع يديه في السجود، هذا يقابل هذا، هنا ممكن يتحقق التعارض. يبقى لو نظرت إلى صيغة كان يفعل وأنها تدل على المداومة، فرواية تقول كان مداوما على الرفع، ورواية الآخر تقول كان مداوما على عدم الرفع، فيمكن أن أحقق التعارض من هذه الجهة. كده واضح؟ في أمر ثالث بقى، وهو إيه؟ القاعدة تقول المصنف مقدم على النافي، فلو لو أثبت التعارض ينبغي أن ترجح رواية من أثبت على رواية من نفى. طيب في قيد هنا لابد أن نذكره، وهو إيه؟ إحنا ذكرنا تحدي الزمان والمكان والشخص والحال، وقلنا ممكن صيغة كان يفعل دي تحقق أحقق بها التعارض. الأمر بقى الآخر في هذه القضية، هي قضية مهمة برضك، وهي متى يقدم المثبت على النافي؟ متى نقدم المثبت على النافي؟ ما علم الإمكان أن يتحقق التعارض؟ إذا يتحقق إذا أمكن ممكن ماشي، ما هو الجمع يكون على اختلاف الزمان، يقول فعل هذا في زمان وهذا في زمان، أو فعل هذا في مكان وفعل الآخر في مكان، يعني الفعل والترك، الفعل في مكان والترك في مكان، أو في زمان أو في حال. ممكن نشرح السبورة؟ نشرح السبورة. عندي هنا المثبت، أولا جعله الإثبات، نسميه الإثبات، ويقابله ماذا؟ طيب في النفي هنا لابد أن نفرق بين أمرين، وهو إيه؟ العلم بالنفي ونفي العلم، ماشي؟ وهنا العلم الإثبات يساوي العلم بالإيه؟ بالإثبات. أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا سجد، أنا عندي علم بالإيه؟ بالإثبات. كده واضح؟ يبقى الإثبات يساوي علم بالإثبات، هنا يقابله ماذا؟ في عندي أمرين لازم أفرق بينهم عشان تضبط عند القاعدة، في عندي العلم بالنفي ونفي العلم. طب لو أنا قلت لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه عند السجود، أنا عندي هنا إيه؟ عندي علم بالنفي، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه عند السجود، يبقى هنا عندي علم بالإيه؟ بالنفي. قال لي والله العلم بالنفي، العلم بالإثبات والعلم بالنفي، وأنا مثلت لك بهذا، رأيت النبي يرفع رأيت النبي لا يرفع، هنا لا نطبق القاعدة المثبت مقدم على النفي، لا نقدم، لأن هذا مثبت وهذا مثبت، هنا لا نطبق قاعدة المثبت مقدم على النفي. هو قاعدة المثبت المقدم على النفي دي أنا أستعملها مثلا لما النفي ليس عنده ليس عنده علم، وأنت عندك علم، لا هنا أنت عندك علم بالإثبات وأنا عندي علم بالنفي، يبقى حينئذ لا أستطيع أن أقول هذا يقدم على هذا ولا هذا يقدم على ذلك. إذا لم يمكن الجمع يبقى الترجيح بس من غير هذه الجهة. أضرب مثال، هو مثال محور شوية عشان يتفق معه. لو ميمونة رضي الله عنها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو حلال وهو إيه؟ حلال. طيب لما يجي ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو غير حلال وهو محرم يعني وهو غير حلال مش دي تساوي هذه؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم تساوي هو غير حلال. هنا الأصولين والله التصرف عجيب جدا لم يستعملوا قاعدة المسلم القدر على النفي هنا واضح؟ لماذا؟ لأن هذا عنده علم وهذا عنده علم. أنا علمي بأن النبي يتزوج وهو إيه؟ وهو حلال، وعلم ابن عباس يعني علم ميمونة أن النبي يتزوج وهو حلال، وعلم ابن عباس أنه تزوج وهو غير حلال يعني وهو محرم غير حلال. فهنا ليس هناك يعني إيه؟ هذا عنده علم بالإثبات وهذا عنده علم بالنفي، فلا يقدم أحدهما على الآخر من هذه الجهة. طب الأصوليين ماذا صنعوا؟ قدموا حديث ميمونة من جهة أخرى، فقالوا ميمونة صاحبة الواقعة وهي أعلم بحالها من ابن عباس، فعلم ميمونة أقوى من علم ابن عباس، هذا عنده علم وهذا عنده علم، كده واضح؟ لكن علم ميمونة لأنها صاحبة القصة أقوى من علم إيه؟ ابن عباس، فرجحنا حديث ميمونة من هذه الجهة. كده الأمر تصورناه صح؟ عشان المثبت يقدم على النافية عند عدم المرجحات، لا يمكن أن نقول هذا؟ إيه؟ عند عدم المرجحات هذه القاعدة عند أيما يقدم، أما كما هنا هنا وجد المرجح. ما أنا قلت لك أهو من جهة أن هذا عنده عنده علم بالإثبات وهذا عنده علم بالنفي، هذا ليس أرجح من هذا وهذا ليس أرجح من إيه؟ من هذا. لكن الترجيح يكون من أي جهة؟ أي العلمين أقوى؟ أنت عندك علم وأنا عندي علم، أي العلمين أقوى؟ كده واضح؟ فعلم ميمونة لأنها صاحبة القصة أقوى من علم ابن عباس. طيب أنت فهمت الشق الأول. الشق الثاني بقى، لو أنا عندي علم بالإثبات وأنت عندك نفي علم بالإثبات، أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وأنت تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، الحاصل عند تعداد تقول رأيت النبي عندك علم بالإيه؟ بالإثبات، والآخر يقول ما رأيته بال قائما، هو عنده نفي علم نفي علم بالإثبات. هنا نقول العلم بالإثبات مقدم على نفي العلم بالإثبات، لأن نفي العلم بالإثبات ليس عندك علم وهذا عنده علم، كويس؟ وهذا معه زيادة لم يطلع عليها هذا، كده واضح؟ يبقى أنت نفيت وأنت صادق، تقول ما بال النبي قائما يعني ما رأيته بال قائما، وأنت صادق في هذا، أنت فعلا لم تره وأنت لم تره وليس عندك علم بهذا، لكن هذا رآه، هذا عنده إيه؟ عنده علم وعنده زيادة. فيبقى محل التطبيق القاعدة إذا كان العلم بالإثبات يقابله نفي العلم بالإثبات، ماشي؟ كده واضح؟ في هذا الحال نعمل القاعدة؟ هنا نعمل القاعدة. ولو جاء رجل قال ما بال النبي ما بال النبي قائما قط، وقال المغيرة بن شعبة رأيت النبي بال قائما، نقول إيه؟ المغيرة عنده علم بشيء لم يعلمه الآخر، واضح؟ فحديث المغيرة يقدم على حديث من نفى، يبقى المقابلة أظنها رائعة، إن العلم بالإثبات عندما يقابل بنفي العلم بالإثبات فالمثبت مقدم على النفي. يقع عكس عيال المشيخ، يعني انا لا افهم هذا جيدا حتى ترد عليه العكس، ابقي هذا كما هو. انا اريد ان اكتب هذا ايضا، يعني انتم تكتبونه وانا اكتبه ايضا. فعند التعارض هل يلزم ان يتعارض الامر؟ ايه؟ هل يلزم ان يتعارض الامر الزمان والمكان والحال والشخص؟ هذا كل التعارض، اذا تعارض لابد من هذا عشان يثبت، يثبت الايه التعارض، والا امكن الجمع. كل اعمل وهذا في زمان والاخر اعمل به في زمان الاخر، هذا اعمل به في حاله وهذا اعمل به في حاله اخرى، هنا يمكن الجمع. إثبات إذا قابل العلم بالنفي إلا يقدم أحدهما عن الآخر إلا بقراءة أخرى. إلا بقراءة أخرى. كحديث ميمون مع حديث ابن عباس ماشي؟ من جهة إثبات النفي. ان شاء الله هذه القاعده جيده جدا، يعني ايه لو فهمت على وجهها تكون امر جيد. شكرا. طيب الشيخ هيقول لك ايه؟ والذين تركوا الرفع في السجود سلكوا مسلك الترجيح وعملوا بروايه ايه؟ ابن عمر في ترك الرفع في السجود، والترجيح انما يكون عند التعارض ولا تعارض في روايه من اثبت الزياده وبين من نفاها. لماذا؟ انا رايته ما رفع، انا صادق، وانت رايته رفع فهو ايضا صادق، بس هذا في وقت وهذا في وقت. روايات من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة. مثلا لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة إلا مرة واحدة، وفي هذه المرة الواحدة أنت تقول رأيت النبي يصلي داخل الكعبة، وأنت تقول ما صلى النبي داخل الكعبة. هنا لا يمكن إيه، هنا إيه اتحد زمانا ومكانا وحالا، فهم؟ ولا يتحقق الايه؟ التعارض. فان ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الاخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك فقد تحقق التعارض. يبقى حصل تعارض، حصل تحقق التعارض. اذا قلنا ان الوقت الذي الصلاه التي نفيت فيها الرفع هي الصلاه التي اثبت فيها الاخر الرفع، هنا يتحقق التعارض. ويمكن أن نتوسع أكثر من ذلك فنقول إن صيغة كان يفعل تدل على المداومة، فمن هنا نقول إيه تتحقق المعارضة، ولا يعنينا أن يكون تلك الصلة بعينها هي التي روي فيها النفي والإثبات، بس أنت تخبر أن أكثر حال النبي أنه كان لا يرفع، والآخر يكون أكثر حال النبي الذي داوم عليه أنه إيه يرفع، هنا يتحقق الإيه يتحقق التعارض. طيب يمكن ان نقول هنا ممكن نلمح مرجحات اخرى، يعني ممكن نقول من جهه النفي والاثبات احدهما لا يرجح على الاخر، واضح؟ بل من هذه الجهه يمكن ان نرجح حديث من اثبت على حديث من نفى، بس المرجحات لا تنحصر في جهة واحدة. يمكن يقع عندي أنا أو عندك أنت، أنت من المحدثين تقول والله حديث نعمة حديث صحيح ثابت، وحديث آخر فيه ضعف في ما، فمن جهة من هذه الجهة يقدم الحديث الصحيح أو الأكثر صحة على الآخر. واضح؟ يبقى الذي نفهمه الآن من تصرف الشيخ أن حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يرجح من جهة الإثبات والنفي، حديث ابن عمر النافي لا يقدم على حديث المثبت من جهة الإيه؟ من جهة الإثبات والنفي. أولا إثبت أولا أن التعارض قد تحقق عشان ترجح. طيب لو لم تستطع أن تثبت التعارض يبقى يتعين عليك الجمع، بأن تقول وقع من النبي هذا ووقع من النبي ذاك، وهذا سنة وهذا سنة. كده واضح؟ كما مثلا نقول في إيه؟ مثل ذلك في القنوت، أنس يروي أن النبي كان يقنط الفجر، والصحابي لو طارق الأشجاعي روى سئل عن القنوت فقال محدث، يعني النبي ما كان يفعله. واضح؟ فهذا صادق وهذا صادق، هو هذا كان في بعض قبض قدم عن النبي بعض الوقت اليسير، هو حديث الأشجاعي قادم عن النبي وقت يسير، ما تسمع النبي وقت يسير، فهذا وقت يسير النبي ما قنط في الفجر. وأنس كان مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي في بعض الأوقات إيه قنط، فيمكن نقول القنوط في الفجر يفعل ولا يفعل لأن النبي فعله وترك. كده واضح؟ ومثل هذا ممكن نقوله في هذا الحديث، كان يرفع وكان أحيانا كان يرفع في السجود وأحيانا لا يرفع في السجود. هذا إذا لم تستطع أن تثبت التعارض. واضح؟ يبقى كان يفعله وكان لا يفعل، ويبقى الاثنين سنة. طب إذا أثبتت التعارض بطريقة من الطرق التي ذكرناها يبقى يتعين عليك الإيه؟ ولم تستطع الجمع يبقى يتعين عليك الترجيح. هل ترجح من جهة الإثبات والنفي؟ قال لا، من هذه الجهة الحديث المثبت للرفع يقدم، الحديث المثبت للرفع يقدم. إذا هو لا يقدم من هذه الجهة، يمكن يقدم من غيرها، يمكن أن يقدم من غيرها، كأن يكون حديث ابن عمر أقوى من جهة الثبوت، فهم؟ والحديث الآخر ليس مثله، فيقدم حديث ابن عمر على الحديث الآخر من هذه الجهة. عندكم أسئلة في هذا الباب؟ عندكم سؤال؟ فإن الدعية في ماشي. الحديث الرابع فإن الدعية ذلك حديث ابن عمر حديث الآخر والدعية اتحاد الوقتين فذاك أي فالترجيح. ماشي. ثم بعد ذلك ترجح الحديث الذي يثبت على الحديث الذي ينفي عملا بالقاعدة المثبت مقدم على النافي، يبقى هذا اتجاهه. أو تقدم حديث ابن عمر على الحديث الآخر لأنه أصح، هذا اتجاه آخر. واضح؟ يبقى بعد أن تقول تعين علي أن أسلك طريق الترجيح، يمكن أن ترجح الحديث حديث ابن عمر ويمكن أن ترجح الحديث الإيه؟ الآخر بما ظهر لك. وهذه القاعدة هي المرجع، والتطوية الحديث العدمي هي كذلك المرجع. إذا تعرضت المرجحات ماذا نصنع؟ هذا ذكرته لك. إذا تعرضت المرجحات ماذا نصنع؟ حديث ابن عمر من جهة كونه نفيا الحديث الآخر أرجح منه، والحديث ابن عمر من جهة كونه أصح هو أرجح على الحديث الآخر، تتعرض المرجحات. طبعا المجتهد هو المجتهد، يعني الذي يجتهد هو المجتهد، المعول على ظن المجتهد. يعني إيه؟ يعني المرجح إذا تعرضت المرجحات فما غلب على ظن المجتهد قوته على الآخر عمل به وطرح الآخر. واضح؟ يعني مثلا لو فرضنا ان حديث ابن عمر في غايه من القوه والحديث الاخر فيه ضعف، يعني ليس كمثله، يمكن ان يكون هذا مرجح عندي اقوى من حديث مساله الاثبات والايه والنفي. ماشي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفي. واضح؟ على الجبهة التي هي مقدم الرأس وأشار إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال الشيخ رحمه الله الكلام عليه من وجوه أنه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحدة من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضهم. عامة هذه الجملة جملة سهلة، أو يعني مش عارف يعني الشيخ يعني ليس فيها كبير أمر يعني، لكن على كل الشيخ في الحاشية قال إن هذه الجملة غير مفهومة. ماشي كده غير مفهومة، نجعلها نحن مفهومة. طيب خلي بالك من شيء، احنا مثلا نريد أن نستفيد من ذلك فائدة. عظمة وعظم وعظام ماشي، نستطيع أن نقول أفهم هذا، أنا هكذا أفهم يعني أن العظم هو إيه؟ اسم جنسي جمعي للعظمة، الاسم الجنسي الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالكاء، فيبقى عظم مفرده إيه؟ عظمة كتمر وتمر. ثم هذا العظم اسم جنسي جمعي يمكن أن يجمع على عظام كما تجمع التمر على تمور، يبقى تمرة تأتي منها باسم الجنس الجمعي فتقول إيه؟ التمر، ثم تجمع التمر على تمور. طيب هذه شيء نفهمه أولا. الشيء الذي نفهمه ثانيا أن العظم والعظام كل واحد منهما يدل على ما يدل عليه الآخر من غير زيادة، كما كنا ذلك في التمر والتمور، التمر والإيه؟ والتمور. التمور يعني هذا النوع من التمر وهذا النوع من التمر وهذا النوع من التمر وهذا النوع، جبت 100 نوع من التمر، 100 نوع من التمر يقع عليها لفظ الإيه؟ ويقع عليها لفظ التمر، يقع عليها لفظ التمور، وأيضا يقع عليها لفظ الإيه؟ التمر، من غير أن يكون مدلول لفظ التمور أوسع من مدلول لفظ التمر. لو جئت بألف نوع من التمر وجمعتها هكذا لفظ التمر يقع على جميعها كما وقع لفظ التمور على إيه؟ على جميعها. كده واضح؟ يبقى عندي العظمة اسم الجنس الجمع منها عظم وجمعه إيه؟ عظام. وكما قلنا لك الجمع في هذا لا يدل على أكثر مما دل عليه المفروض. كده واضح؟ هذا ما نستطيع أن نقوله في هذه الإيه؟ الجملة. وبالتالي يبقى سواء قال أمرت أو النبي قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أعظم لجمع إيه؟ عظم. كده واضح؟ فجعل الجبهة عظم ماشي؟ طيب هي عظم وعظم، هي مكونة من عظمة وعظمة وعظمة صح؟ عظمة وعظمة وعظمة يقال لها إيه؟ عظم ويقال لها عظام من غير أن يكون مدلول العظام أوسع من مدلول العظم. كده واضح؟ بس شيخنا الذي يشكله من كلامه هذا أنه فهم منه، فهم منه أن مدلول لفظ العظام أوسع من مفهوم لفظ العظم، كان عظمة وعظمة وعظمة صارت إيه؟ عظم، ثم العظم كسر فصار إيه؟ عظاما. فالمفهوم من كلام الشيخ أن أن أن أن كان متبادر أن يعبر بالعظام فعبر بالإيه؟ بالعظم، سمى الشيء باسم بعضه فكأن العظم بعض الإيه؟ بعض العظام. تفهم هذا الكلام؟ يبقى المفهوم من كلام الشيخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الجبهة بأنها عظم، وكان المتبادر أن يعبر عنها بالإيه؟ بالعظام، فكأنه سمى الشيء باسم بعض إيه منهم. هذا ما يقوله الشيخ. طب الإرادة الذي تريده على الشيخ أن العظم اسم جنس جمعي والعظام جمع للعظم، لكن اسم الجنس الجمعي وجمعه كويس لا يتناول أحدهما أكثر مما يتناوله الآخر. حتى إن مثلا واحد الإمام الحرمين رحمه الله قال لفظ التمر أدل على العموم من لفظ التمور. يعني الإمام الحرمين يقول لفظ التمر أدل على العموم من إيه؟ من لفظ التمور. الثاني ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. مسألة ثانية لفظ آمارا أو أمرنا آمارا حقيقة في ماذا؟ آمارا اسم لفظ الأمر صحيح كده؟ طب وصيغة افعل تسمى صيغة ايه؟ صيغة الأمر. يبقى عندي لفظ الأمر وصيغة الأمر وليس هذا هو ذاك. واضح؟ لفظ الأمر أمرنا أمرنا النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. واضح؟ لفظ الأمر وصيغة أسجد على الجبهة هذه صيغة إيه؟ أمر. طيب الشيخ ابن دقيق العيد والإمام الرازي أيضا لهم ماذا في هذه المسألة، وهو أن لفظ الأمر كصيغته حقيقة في الوجود. أن لفظ الأمر كصيغته حقيقة، فإذا قال أسجد على الجبهة كما لو قال أمرت أن أسجد على الجبهة، ولفظ الأمر كصيغته حقيقة في الوجوب. وبالتالي الشيخ في كل مبحث يستدل وجوب السجود على الأعضاء السبعة، لأن النبي قال أمرت، والأمر حقيقة في والأمر هنا لفظ الأمر، ولفظ الأمر حقيقة في الوجوب كصيغته لها صيغة افعل. ومن دخل العيد طيب جمهور الأصوليين على التفريق بين البابين أن صيغة الأمر أن لفظ الأمر لو لفظ المكون من آمارة أن لفظ الأمر كصيغته حقيقة في الوجوب يحمل على الوجوب بلا قرينة. أمر النبي يبقى كما لو قال لك افعل. الرازي وإمام العرب لا وابن دقيق العيد الذي يحضرنا الآن ابن دقيق العيد مع الرازي. والجمهور يخالفون في هذه المسألة ويفرقون بين البابين، فيقولون إن صيغة افعل اللي هي صيغة الأمر حقيقة في وجوب تحمل عليه بلا قرينة، وأما لفظ آمارة فهو حقيقة في الطلب الصادق بالإيه؟ بالوجوب والندب. وبالتالي أمر عندهم تحتمل احتمالين لا مزية لأحدهم على الآخر، أمر أمر إيجاب، أمر أمر وجوب. وبالتالي على هذا المذهب لفظ آمارة لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة معينة، ولا يحمل على الندب أيضا إلا بقرينة. يعني أنت ملزم بالقرينة على كلا الأمرين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، إن حملتها على الوجوب أنت مطالب بالقرينة، إن حملتها على الندب أنت كذلك مطالب بالقرينة، لأنها حقيقة في الطلب. واضح؟ وهذا الطلب يصدق بإيه؟ بأن يكون أمر إيجاب أو أن يكون أمر ندب. القرينة المعينة لأحدهما لا بد منها. حقيقة لا حقيقة في الطلب. وطب إذا كان حقيقة في الطلب هل هو طلب إيجاب أم طلب ندب؟ قال هذا يتوقف على القرينة التي تعين أحد المعنيين. يبقى المعنيين كده على حد اللفظ بالنسبة للمعنيين على إيه؟ على حد سواء. المذهب الشافعي انه لا يجب السجود الا على الايه؟ على الجبهه والانف فقط صح؟ والسجود على اليدين والركبتين واطراف القدمين. ايه؟ يجب أيضا يجب على الكل على سبعة كلام الشيخ كلام الشيخ على خلاف ذلك يعني في لا خلاف أن الرافع هي الجبهة أن النوع الجبهة والأنف على أعضاء السبعة على أعضاء السبعة النوع وعند الرفع إيه عند الرافع هي الجبهة نعم هل استطعت لا هيك في جبهة لو استطعت على الجبهة مثل له أظن أنه مثل له بيسبب كأن كأن تجعل صورة في نصف جسمك محفوظ على جبهتك وأعضاءك سبعة الهواء تمام مثل له بهذه الصورة جميل طيب نزور كلام الشيخ ونقول ما ترون يعني. الثاني ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء اشرح أنت بناء على ماذا بناء على أن لفظ الأمر كصيغته حقيقة في وجوب لأن الأمر للوجوب ماشي والواجب عن الشافعي منها الجبهة لم يتردد قوله فيه واختلف عن الشافعي واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين وهذا الحديث يدل للوجوب واضح ان الامر لفظ الامر طبعا هذا الحديث يعني ايه يعني اذا كنت تفهم القواعد تجد فيه مجال لاعمال القواعد يعني يعني مثلا هو قال ايه امرت ان اسجد على سبع اعظم وذكر الاعضاء السبع صح كده فعلى مذهب الشيخ ابن دقيق العيد والرازي ان لفظ الامر كايه كصيغه الحقيقه في الوجوب فلو قلنا بهذا المذهب واخذنا بالمذهب اللي هو عند في عين موجود عند الشافعيه راجحا كان او مرجوحا انه لا يجب الا السجود على الايه على الجبهه او الجبهه والانف فقط والباقي السجود عليه ليس بواجب اذا اخذنا بهذا القول يبقى استعملنا اللفظ في حقيقته ومجازه عشان تدخل لفظ الامر حقيقه في الوجوب قال حقيقه في الوجوب في الجبهه فأحمله على الحقيقة في الجبهة وأحمله على الندب في الأعضاء الستة يبقى استعملت لفظ أمر في الإيه؟ في حقيقته ومجازي كده واضح؟ طيب إن جعلت لفظ الأمر كما هو مذهب الجمهور محتمل لإيه؟ لأمر الإجابة ولأمر الندب لو أخذنا بالمذهب المفرق يبقى هو أعمل اللفظ اللي هو المتوافق دوت الذي يحتمل المحتملين حمله على أحد المحملين في الجبهة وحمله على المحمل الآخر في الأعضاء الست بقرينة ما هو يحمل على الوجوب بقرينة ويحمل على الندب بقرينة حمله على الوجوب في الجبهة بقرينة وحمله على الندب في الستة بقرينة وتصور هذا طيب لو احنا قلنا بالوجوب في السبعة فهذا إما لأن لفظ الأمر كصيغته حقيقة في الوجوب فأنا أعملت لفظه في حقيقته في كل أو لأنه محتمل لأمر الإجابة وأمر الندب وقامت القرينة عندي على الوجوب في السبعة كده واضح يبقى في مجال للتصور لاستخراج أقوال أهل العلم من الحديث وقد رجح بعض أصحاب الشافعية عدم الوجوب في الأعضاء الست صح كده؟ ما هو لا لم يختلف قول الشافعي في الجبهة ويوجد خلاف في المذهب في الإيه؟ في الستة وبعض أصحاب الشافعي رجح عدم الوجوب أنت تذكر ذلك عن الرفيع مولانا؟ يعني بعض أصحاب الشافعي مثلا كما ذكرتم عن الرافعي انه ايه يرجح عدم الوجوب قال الشيخ ولم ارهم عارضوا هذا بدليل قوي اقوى من دلالته لماذا؟ لأن الشيخ يرى أنه حقيقة في الوجوب. طب لو رأى الرؤية الأخرى أنه إيه؟ أنه محتمل للاحتمالين، أمر الإجابة وأمر الند، يبقى لم يكن هذا الدليل بهذه القوة. فإنه استدل ذلك البعض أو استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة: ثم يسجد فيمكن جبهته، ولم يقل فيمكن يديه ورجليه وأطراف ركبتيه وأطراف القدمين. واضح؟ هو يضعف هذا. وهذا غايته أنه تكون دلالة دلالة مفهوم، وهو مفهوم يخب. عندك إيه؟ أو غاية، صح كده؟ وهذا غايته إيه؟ وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم. وهو إيه؟ لقب وغاية. وهو لقب أو إيه؟ أو غاية. طيب خلي بالك من شيء، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ثم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد فمكن جبهته، هذا يطبق عليه القاعدة التي كنت تقولها الآن، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. هو قال: أنا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا الحديث دل عندك على وجوب السجود على إيه؟ على سبعة أعظم. فإذا جاء بعد ذلك وقال السجود على الجبهة واجب، هذا لا يعني أن السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين ليس واجب، لأن ذكر بعض أفراد العام الجبهة بحكم العام واجب لا يقتضي التخصيص. فأقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الواجب منها فقط هو الإيه؟ الجبهة. كده واضح؟ لو قال أمرت أن أسجد على الجبهة، لا يعني ذلك أنك لم تؤمر بالسجود على غيرها، لأن الجبهة لقب، وأنت تقول لي مولانا أن مفهوم اللقب ليس بحج. أمرت أن أسجد على الجبهة ليس معناه أنك لم تؤمر بالسجود على غيرها. قال الشيخ: والمنطوق دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء. هذا المنطوق مقدم على مفهوم اللقب. مفهوم اللقب الغاية، وغاية من ماذا يصل بها؟ مفهوم الغاية؟ مفهوم الغاية أنا لا أرحب في الغاية في الكلام، لكن هل يمكن أن نجعل الفاء بمعنى حتى؟ يعني ثم يسجد، ماشي؟ حتى، فهم؟ يمكن جبهته، يعني بحيث يكون سجوده منتهيا بإيه؟ بتمكين الجبهة. يعني هل الفاء هنا بمعنى حتى نلمح معنى الغاية اللي الشيخ ذكره؟ يبقى ثم يسجد أي إلى أن يمكن جبهته، ماشي؟ مفهوم الغاية. نعم. قال: والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه، وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا في قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. خلي بالك من شيء، أنا متى أقول لو تمكنت يا مولانا؟ أنا دلوقتي عندي دلالة مفهوم وعندي دلالة منطوق وتعارضا، وإيه؟ وتعارضا. هل تقول المنطوق مقدم على المفهوم؟ لا، أقول لك أولا: هل يمكن الجمع؟ بأن نعمل بالمفهوم في محل ونعمل بالمنطوق فيما سواه ونجمع من الأدلة؟ والله إذا استطعت أن تجمع بين المنطوق والمفهوم لا تصير إلى ترجيح، تجمع. كده واضح؟ طيب متى أرجح المنطوق على المفهوم؟ إذا تحقق التعارض. يبقى إما أن أعمل بالمفهوم وأطرح المنطوق، أو أعمل بالمنطوق وأطرح المفهوم، أيهما أقوى؟ قال المنطوق يبقى يقدم. كده واضح؟ طب خلي بالك من حاجة، أمرت أن أسجد على الجبل، هو ثم يسجد فيمكن جلهته. لو فرضنا أن هذا بقوة قولك أمرت أن أسجد على الجبل، أعمل بهذا الحديث أمرت أن أسجد على الجبل، يبقى يسجد على الإيه؟ الجبل. وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أسجد على سبعة أعظم. طيب يقول ثم يسجد فيمكن جبهته، وهذا غايته أن تكون دلالة ذات مفهوم، وهو مفهوم ملقب أو غاية، والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه. كيف أفهم هذا؟ لو قلت لي أمرت أن أسجد على الجبهة، منطوقه وجوب السجود على الجبهة، ومفهومه عدم وجوب السجود على غيرها، فالشيخ يقول لك لو عملت بهذا المفهوم أسقطت المنطوق الذي هو قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. يبقى العمل بالمفهوم يلزم منه إيه؟ إسقاط المنطوق. حينئذ نقول لا، المنطوق أضعف، المفهوم أضعف، يطرح المفهوم ويعمل بالإيه؟ بالمنطوق. متصور هذا الكلام؟ أمرت أن أسجد على الجبهة، كل بمفهوم هذا الحديث أمرت أن أسجد على الجبهة، يبقى لا يجب السجود على. طيب لو عملت بهذا يبقى أسقطت قوله، منطوق قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أيهما أولى أن يطرح؟ المفهوم، لأنه أضعف. طيب لو استطعت أنا أن أعمل بالمنطوق وأعمل بالمفهوم معا، قال يبقى ماذا أمكن الجمع بين الدليلين؟ واضح؟ يجمع حتى وإن كان أحدهما أضعف من الآخر، حتى ولو كان أحدهما أضعف من الآخر ما دام يمكن الجمع أجمع. قال وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا. إذا تخصيص العموم بالمفهوم يبقى عملت بكل الدليلين، نحو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فإنه ثمة يعمل بهذا العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم. فإنه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه. فإنه ثمة هناك إيه؟ هناك في هذا الحديث حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لنا طهورا، ماشي؟ فإنه ثمة يعمل بهذا العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم. وهنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء. طيب كيف هذا؟ لو كنت مثلا لا تربتها وجعلت لي الأرض على وجه العموم وجعلت تربتها على وجه الخصوص. على كل الذي أفهمه الآن، الذي أفهمه الآن أن حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها لنا طهورا ممكن نطبق عليه قاعدة أن الذكر فرض من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي تخصيص العام. واضح؟ ويبقى جعلت نعم تربة الأرض طهورا، طب وغيرها من أجزاء الأرض طهورا أيضا، ماشي؟ طيب الشيخ قال وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله سجد وجهي للذي خلقه. تفهم هذا الكلام؟ وهنا قدمنا دلالة. ما لا تشرحتها؟ عندك مسؤول. ما استشرحتها خلاص. وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم فقلنا إيه؟ أمرت أن أسجد على الجبهة، أي فلا يجب أن تسجد على غيرها. هذا يتعارض مع قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء اليدين والركبتين والقدمين مع تناول اللفظ لها بخصوصها. طيب أنا كده فهمت، أظن أن أنا اقتربت من فهم العبارة الأولى. يا مولانا أنت دلوقتي تقول إيه؟ وجعلت لي تربتها طهورا. ما هو مفهوم التربة هنا؟ أن التربة طهور وغير التربة ليس بطهور. طبق هذا على قوله وجعلت لي الأرض، أي تربتها. يبقى أنت عملت بهذا الحديث لم تطرحه. يبقى وجعلت لي الأرض أي تربتها، لا سائر أجزائها. يبقى لو أنا عملت مفهوم لفظ التربة، أنا لم أهمل اللفظ العام كلية، وجعلت لي الأرض أي تربتها، فأنا عملت بها أيضا. واضح؟ يبقى لو أنا أخذت بمفهوم التربة وجعلت تربتها طهورا، يبقى غير تربتها ليس بطهور، أخصص به عموم قوله وجعلت لي الأرض، ماشي، أي الطهور أي التربة، وما كان ليس بتربة فليس بطهور. يبقى الحديث الأول لم يهمل، الحديث العام لم يهمل بالكلية، أنا أعملته فيه فيما هو من الأرض اللي هو التربة. لكن الحديث الذي معنا لو أعملت المفهومة أبطلت المنطوق. واضح كده؟ واضح؟ طيب أنتم تقولون بقى وجعلت لي الأرض وجعلت تربتها طهورا، تقول إذن غير تربتها، فتخصص به عموم قوله وجعلت لي الأرض طهورا. يبقى إذن التربة الطهور، الأرض الطهور هي التربة، وأما غير التربة فليس بطهور. أنت عملت بالحديثين، عملت بالإيه؟ بالحديثين. وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض طهورا أي تربتها. أعمل الحديث ولا أعمل به؟ أعمل به، بس لا على وجه العموم، أعمل به في بعض أفراده. لكن الذي معنا أمرت أن أسجد على الجبهة، أي لا تسجد على غيرها. يبقى أبطلت قوله لا أسجد على الركبتين، أسجد على اليدين، أسجد على أطراف الإيه؟ القدمين. أنت أبطلت هذه منطوق هذه الألفاظ. كده واضح؟ وأورد هذين الحديثين كي يفرق، يعني ايه، وده تحقيق من الشيخ. متى تخصص العموم بالمفهوم؟ قال لي ما هذا اذا امكن الجمع والعمل بالدليلين، فاعمل بالمفهوم في محله واعمل بالمنطوق فيما سوى ذلك من الافراد. اما اذا كان العمل بالمنطوق اذا كان العمل بالمفهوم يلزم عليه طرح وإسقاط المنطوق، لا هنا لا يعمل بالمنطوق، لا يعمل بالمفهوم، يطرح المفهوم ويعمل بالمنطوق في كل أفراده، ماشي. وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله سجد وجهي للذي خلقه. تقول إيه؟ الوجه هو الذي يسجد فقط، وأما غيره فلا يسجد. قال فأضاف السجود إلى الوجه، فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. واضح؟ إذا كان الوجه يسجد واليدين تسجد والركبتين تسجد والرجلين تسجد، فلماذا خص لك أن تسأل هذا؟ لماذا خص الوجه بالذكر؟ نقول لأنه أشرف الأعضاء مثلا، يبقى لتخصيص الذكر فائدة. وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى فلا تترك. واضح؟ أمرت بالسجود. فيقول هذا القائل السجود يتحقق بوضع الجبهة على الأرض، وبالتالي يتحقق الابتسال بمجرد وضع الجبهة على الأرض ولا تكلف بأكثر من ذلك. فنقول لو سلمنا لك أن السجود يحصل فقط بالجبهة فقد أضاف الحديث إليه زيادة، والأخذ بالزائد معتبر. واضح؟ وأضعف من هذا، الشيخ اشتد عليكم جدا، وأضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي. احنا عندنا القياس الشبهي لا شك انه من يعني حتى بعضهم لا يقبله اصلا، لا يحتج به، ومن يحتج بالقياس الشبهي يجعله في مرتبة متدنية بعد قياس العلة، صح كده؟ والقياس الشبهي هو القياس الذي يقوم على وصف لا تظهر مناسبته، وصف ماشي تثبت علته بطريق الاستنباط ولم تظهر ايه مناسبته. طيب الشيخ بيقول ايه؟ مثل أن يقال أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها، فلا يجب وضعها أي على الأرض، صح كده؟ فلا يجب وضعها أي على الأرض كغيرها من الأعضاء التي لا يجب كشفها، كالبطن مثلا والظهر مثلا كده. واضح؟ أنت تسأل تقول ما علاقة العلة بالمعلول؟ لا يوجد ارتباط وثيق بين العلة والمعلول، يعني لأنه لا يجب كشفها لا يجب وضعها على الأرض، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ هذا المعنى لا يقتضي هذا الحكم، لا يوجد بينهما. يعني أقول مسكر فيحرم، مضر فيحرم، في ارتباط بين العلة والحكم. لكن لو قلت عضو لا يجب كشفه فلا يجب وضعه على الأرض، لا يوجد إيه اقتضاء هذا الوصف، لا يقتضي هذا الحكم. تمام؟ فإذا كنت لا تقبل قياس الشبه أصلا يبقى هذا لا. وإذا كنت تقبله فهو أيضا تقبله يعني وهو ليس بالقوي. وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب، الوجوب على الإيه؟ على السبعة أعظم. وأنت تقول الإمام النووي رحمه الله يرجح الإيه؟ الوجوب على السبعة. قال الشيخ وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب، ماشي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفى. يبقى أنت كنت تقول إيه الجبهة والإيه والأنف، وبعضهم عندكم يكتفي بالإيه بالجبهة، وعند الإمام أبو حنيفة يكتفي بالإيه بالأنف. وهو قول في مذهب مالك وأصحابه، ماشي. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا. اتجاهات نتعرف على مذاهب أهل العلم. أنت تقول يكتفى بالجبهة فقط، الشيخ قال لي لا لابد من الجبهة مع الأنف، الشيخ الإمام أبو حنيفة قال يكتفى بالإيه بالأنف فقط. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا، وهو قول في مذهب مالك أيضا. ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس فإنه في بعض طرقه أمرت أن أسجد على سبعة، فذكر الجبهة والأنف إيه معا. فقيل معنى ذلك إنهما جعلا كالعضو الواحد ويكون الأنف كالتابع للجبهة. تفهم هذا الكلام؟ والحديث عندي إيه؟ قال على الجبهة وأشار إلى الأنف، فكأن الجبهة غير الأنف، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كالإيه كالعضو الواحد، حيث ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فهما كالإيه كالعضو الواحد. طب لماذا لم نجعلهما عضوين؟ والأمر عندنا صعب، نجعلهما عضوين. قال لي في مشكلة واحدة أن الأعضاء تكون ثمانية إلى سبعة، وقال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة عضو والأنف عضو واليدين والركبتين وأطراف القدمين تكون الأعضاء ثمانية، وهو في الأول قال أمرت أن أسجد على سبعة، يبقى الجبهة مع الأنف وإن كانت عضوين إلا أن النبي جعلهما كإيه كالعضو الواحد. واستدلوا على ذلك بوجهين: أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها 8 إلا 7، فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث. كده واضح؟ الثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف، هو قال الجبهة وأشار إلى الأنف، فإذا جعل كعضو واحد يبقى كده في إشارة، في تطابق بين الإشارة والمقال. لو يعني أنا عندي دلوقتي الكلام شيء والفعل شيء آخر، أمرت أن أسجد على الجبهة وأشار إلى الأنف، لو جعلناه كعضو واحد يبقى تتطابق الإشارة مع المقال، تتطابق الإشارة مع العبارة، الجبهة والأنف عضو واحد، فهو أشار إلى بعض ما ذكر. كده واضح؟ أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر لأنهما عضو واحد أو كالعضو الواحد، فتطابق الإشارة والعبارة، أو فتطابق الإشارة العبارة. واضح؟ وربما استنتج من هذا أنه إن سجد على الأنف وحده أجزأه، ويبقى ده دليل لأبي حنيفة والعبارة إيه؟ فتتطابق الإشارة والعبارة. جيد، لو قلت فتتطابق الإشارة والعبارة جيد، لو قلت فتطابق الإشارة العبارة أو العبارة الإشارة قريب. ماشي؟ عبارة أو عبارة كيف تقرأ؟ كيف تقرأ؟ لو قلت مثلا فتتطابق تكون الإشارة والعبارة، فتطابق الإشارة العبارة. ماشي؟ طيب عندك والعبارة عندي فتطابق الإشارة العبارة، لا ما فيش واو، عندي واو الإشارة سدات الأمر قريب يا إخوان، الأمر قريب، الأمر قريب يعني. طيب هنا نتوقف. ماشي؟ وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.